ومثله عن قتيبة بن سعيد، هؤلاء روايتهم عنه صحيحة لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة أصحاب الكتب عن أبان بن صالح وهو ساقه الأئمة خير الله تعليقا وأصحاب السنن عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من الحديث. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة من خير أصحاب كتب الستة. عن مروان بن معاوية. مروان بن معاوية الجزائري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن الأعمش. أخرج أصحاب الكتب وهو الذي اشتهر أنه يدلس تدريس الشيوخ. تدريس الشيوخ يعني غير تدريس الإسناد. تدريس الإسناد هو ذكر الراوي رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه في لفظ موهن للسماع عنه أو قال، يكون فيه احتمال الواسطة ساقطة لأنه يدلس يحدث الوسائط ويضيف إلى شيخه شيء رواه عنه بالواسطة، وهذه قال تدريس الإسناد. وهذا إذا صرح بالسماع في موضع آخر زال الإشكال. وأما تدريس الشيوخ فهو أن يذكر شيخه بلفظ غير ما اشتهر به، هذا يسمى تدريس الشيوخ يعني موهم، أن الإنسان مشهور بشيء ثم يذكر بشيء ما اشتهر به فيظن أنه شخص آخر غير الذي كان معروفا. إذا ذكر بما اشتهر به، إذا ذكر بما اشتهر به كان معروفا، لكن إذا ذكر بشيء لم يشتهر به لا يعرف، فقد يجهل ويقال هذا لا نعرفه أو لم نقف له على ترجمة، مع أنه لو ذكر بالشيء الذي اشتهر به عرف، قد يكون علما من الأعلام. هذا يسمى تدريس الشيوخ، يذكر شيخه بغير ما اشتهر به، وهذا فيه توعير للطريق الوصول إلى معرفة الشيخ، وقد يجهل الشخص ولا يعرف بسبب أنه لم يذكر بالشيء الذي اشتهر به. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الجاهلي ثقة أصحاب أصحاب كتب الستة. عن ذر. ذر بن عبد الله المرهبي وهو ثقة أصحاب الكتب. عن يسيع. يسيع هو ثقة البخاري وعلي المفرد وأصحاب السنن. عن النعمان بن بشير. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من سبع الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات، وقد روى أحاديث التي سمعت هنا إيش اللفظ الذي قال عن إنه جاء عنه أحاديث بلفظ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو توفي النبي عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنوات وهو من صغار الصحابة، ولهذا رواية الصغار في حال الصغر وأداهم في حال الكبر، هذا معتبر من المحدثين، مثل رواية الكافر في حال كفره وتحديثه في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. ونحن نبشر غرامان من صغار الصحابة توفي النبي عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنوات، وهذا الحديث يقول فيها سمعته، وإن شرح الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فإن هذا قال فيه معنى البشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بي والحرام بي. وقد روى منصور عن الأعمش. منصور والأعمش. منصور والأعمش. منصور هو قرين، قرين الأعمش من قرناء، هو إياه يعني مشتهران بالحفظ، وهما قرينان منصور بن معتمر ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب، ونحن سليمان بن مهران ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن ذر ولا نعرفه إلا من حديث ذر، هو ذر بن عبد الله الهمداني ثقة والد عمر بن ذر. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل قول في الحديث الدعاء هو العبادة يدخل في قول الأصوليين لا مفهوم لها، لأن العبادة ليس مقتصرة على الدعاء فقط؟ المقصود من ذلك

فاعلم ان الامه لو اجتمع عليه ينفعك لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك, ولا اجتمع عليه يضرك لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا يبين لنا فضل هذا الذكر الذي فلا حول ولا قوه الا بالله, وان هذا كنز من كنوز الجنه, وان الانسان عندما ياتي به يحصل هذا الاجر العظيم الذي وصف بانه كنز من كنوز الجنه. والحديث هنا يعني في بعض النسخ يعني لا يوجد في هذا المكان, وإنما سيأتي عند الترمذي في مكان آخر من هذا الكتاب, ولكنه جاء يعني في هذا الموضع, ولهذه النسخة المبارك لا يوجد فيها, لا يوجد فيها هنا, ولكنه يوجد فيما سيأتي. قال حدثنا محمد بن بشار عن مرحوم ابن عبد العزيز العطار هو ثقة حجرة صاحب الكتب عن أبي نعامة السعدي وهو صدوق اختلط صغيره مسلم وابو داود والقدر والترمذي في الشمائل وابن ماجه الترمذي في الشمائل إذا رمد له بالسنة. هذا الحديث هو في هنا غير موجود لكن موجود في سياسة, وإذا كان مكان يعني معناه في قصور يعني شيء أعلى من لأن هذا عادة هنا إذا كان وجد في التلمذي في السنة وإن لم يكن وإن كان في الشمال لا يرمز إلا إلى الشمال, لأنه إذا وجد الأعلى يعني لو ما دونه مثل البخاري يقول البخاري عنده الصحيح ويقول عنده الغير المفرد ويقول عنده الصحيح على ذلك لا يكثر الا الغير الصحيح فقط كثر لا يحتاج الى شيء. كذلك الترمذي وان كان عنده في كتب اخرى فانه اكتفى بالصحيح والجامع. موجود في هذه الحديثة موجود في غفل إذن يكون مسلم وابو داود والقدر والترمذي وابن ماجه عن أبي عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن ملو رفيقه أخرج له عن أبي موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب في الشتاء. قال حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور هو الكوسة وهو ثقة أخرج له عن أبي عاصم هو عاصم هو الضحاك بن مفلس النبيل ايه اخرج اصحابك يوسف عن حميد ابي المليح هنا قال حميد وفي هناك الذي مضى قال الترمذي ان البخاري قال هو صبيح هو صبيح يعني معناها ان اسمها قيل في هذا وقيل في هذا وانا في التقرير ذكر الاختلاف في صبيح وحميد عن ابي صالح عن ابي هريره صالح الخوذي ولا هو الحديث لأنه نعم هو يكون السنة حديث بموسى لا أبي صالح عن أبي هريرة لا هو الحديث يعني نحو يروي عن من؟ أبي المليح عن أبي صالح. اللي راح يروي عن أبي المليح؟ أبي المليح عن أبي صالح عن أبي روح. إذا كان يروي عن أبي المليح؟ نعم. إذا نعم، لأن يمكن هذا اللي هو صوصي. اللي هو صوصي. لكن الحديث كما هو معلوم صحيح. الحديث أبي موسى هو صحيحين. في النسخة التي حكم عليها الشيخ الألباني واعتنى بها مشهور، الإسناد هذا جاء بعد الحديث الأول: من لم يسأل الله يغضب عليه. إي هذا قال إسحاق بن منصور حدثنا المنصور عن أبي عاصم عن حميد أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه، ثم قال: حميد هذا يقال له الفارسي سكن المدينة. ثم جاء بعد ذلك حديث باب حديث أبي موسى الأشعري. نعم، يعني متأخر متأخرا عن مكانه، يعني هذه الجملة متأخرة عن مكانه، هذا الإنسان متأخر عن مكانه. هنا الثاني يقول: لما قال فكبر الناس تكبيرة لا يدل على التكبير الجماعي؟ لا، يعني ما في أنهم يعني يقولون مقابلة الجامع بالجامع تقدر قسمها حتى يعني أنا في أضيف إلى الناس يعني شيء ما يقال أنهم مجتمعين، لأنما يعني معناه كل حصل من ذلك، لكن مثل ما يقال أن الناس يسبحون بعد الصلاة، يسبحون بعد الصلاة، يسبحون ويهللون دبر كل صلاة، ليس مقصود ذلك أنهم صوت جماعة. إن ربكم ليس بأصم ولا غائب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الناس صوتهم بالتكبير، تعلمون أن هناك أذكار يشرع فيها؟ نعم ذي التلبية، أظن ذي التلبية يعني جاء، لكنه يعني الشيء يعني ما ورد في رفع الصوت هي وكونهم رفعوا أصواتهم، يعني الرسول أنكر عليهم وقال لكم لا تدعون على السماء ولا غائبا إنما تدعون يعني سميعا بصيرا. نعم، ما الفرق بين القرب قرب الله ومعية؟ هو بمعنى واحد، يعني قرب يعني بمعنى المعية، وقرب أقرب ما يقول عبد ربه هو ساجد، أقرب ما يقول عبد ربه هو ساجد، والله تعالى قريبا من المسلمين، رحمة الله قريب المسلمين، الله قريب من أسمائه قريب، فيعني هو قربه هو فوق العرش وهو قريب من عباده مثل المعية، فإن الله عز وجل وإن كان وهو فوق العرش وقريب من عباده، ولهذا يقال أنه حق على حقيقته، بمعنى لأن القرب لا يقتضي المصاحبة والمقارنة، فهو أعم وأوسع، ولهذا يعني الله عز وجل فوق العرش وهو قريب من عباده وفوق العرش وهو مع عباده، فالقرب والمعية يعني لا فرق بينهما بهذا المعنى. يقول: هل المعية صفة ذاتية أم فعلية؟ كما هو معلوم الله عز وجل كونه يعني فوق عرشه ومستوى على عرشه وهو مع عباده، يعني هناك معية بالتأييد والكلع والحفظ ما يتعلق بقربه يعني من أوليائه، ومعية بمعنى العامة التي هي هنا التي تحصل لكل أحد، ما يكون نجوى ثلاثة إلا وربعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فمعلوم أن هذا لا يعني يقال أنه يتعلق بكونه قريبا من عباده اللي يتعلق بالمشيئة، وأنه يعني معية معهم أنها طبعا هي متفاوتة من ناحية أنه قرب من نفسه وتأييد، وقرب مع كونه مع عباده، والله عز وجل يقرب كما هو معلوم كيف يشاء مثل ما يحصل النزول وينزل لسماء الدنيا، ولكن هذا النزول لا ينافي كونه على العرش، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش، وإن كان فنزوله لا ينافي علوه، مثل ما قال الشيخ الإسلام تيمية يقول: هو عالم في علوه قريب في دنوه، عالم في دنوه قريب في علوه، فهو سبحانه وتعالى عالم

وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد، وروى بعضهم عنه فأرسله. كما ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي درداء، عن أبي درداء رضي الله تعالى عنه، أن وهو في فضل الذكر ذكر الله عز وجل قال: ما ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وأن تلقوا خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضروا أعناقهم وأضروا أعناقكم. قالوا: نعم. قال: ذكر الله. وهذا يدل على فضل الذكر، وذلك أن ذكر الله عز وجل يجعل الإنسان على صلة بالله سبحانه وتعالى. وهذا الأسلوب في بيان أهمية هذا الذي يذكر قبل ذكره مما يشوق النفوس إلى معرفته، ويجعل النفوس تهتم بمعرفة ذلك الشيء الذي وصف بهذه الأوصاف قبل أن يذكر الشيء، مثل قوله: كلمتان حبيبتان ورحمان خبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وفصاحته وبلاغته وحرصه على ونصحه لأمته، وذلك لكونه يأتي بمثل هذه الأساليب التي ترغب وتشوق في معرفة الشيء الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يبينه وما يريد أن يذكره بهذه الأوصاف التي ذكرها قبل ذكر ذلك الشيء، ودل على فضل الذكر وأن شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا الحسين بن قريش، هو ثقة أخرج أصحابه الستة إلا ابن ماجه. نعم. عن الفضل بن موسى، هو السيناني، ثقة أخرج أصحابه الستة. عن عبد الله بن سعيد، هو صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن زياد مولى بن عياش، هو ثقة أخرج مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي بحرية، هو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن أبي الدرداء، هو الدرداء عوينة رضي الله عنه، أخرج حديث أصحابه الستة. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. نعم. وهذا يعني متصل بالذي قبله، ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، يعني أن شأن الذكر عظيم، وذلك أنه ينجي من عذاب الله. روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد، وروى بعضهم عنه فأرسله. سائل يقول: ألا يشهد هذا الحديث الحديث المتقدم الحديث الذي في الراجح بن الهيثم؟ لا يشهد، نعم يشهد له، يعني في بيان فضل الذكر، يعني لكن من حيث الإسناد هو كما عرفنا ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أعلمكم الله الصواب وقواكم الحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: قال بعض الذين شرحوا هذا الحديث أن المعنى أن الذي يذكر الله خير من المجاهد بلا ذكر، أما إذا كان المجاهد ذاكرا لله فهو أفضل. لا شك، لا شك، لأن هذا عنده ما عند غيره وزيادة، مثل ما جاء في حديث الذكر بعد الصلاة، يعني قال: هذا للذكر بالأجور، ويصدقون يصلون كما يصلي ويصوم كما يصوم، ويصدقون يفروا لأمواله، قال: لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه كذا، تسبحون الله بذكر كل صلاة إلى آخر الحديث. فجاءوا وقالوا أن أن أن أن أن أصحاب الأموال فعلوا مثل ما فعلنا، قال: ذلك فضل الله فيه من يشاء. يقول: ذكر الشارح رحمه الله أن الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، لكن يفترض ألا يقصد به غير معنى، فهل من تعليق وتبيين لصحة هذا الكلام من عدمه؟ هو معلوم أن الإنسان قد يدعو بدعاء، قد يدعو بدعاء ولا يفهم، يعني يفهم كلماته أو معناه، لكن يعني يقصد معناه الآن أنه يثلث